مسؤوليتها بإيجاز. سشوار مراية شريط كاسيت مامي زمان قبل الجواز، كانت واحدة رايقة بتتبسط ومسؤوليتها بإيجاز. سشوار مراية شريط كاسيت اتجوزت اتجوزت جمل الحياة ولادها اللوزاز ولادها اللوزاز اتدبست اتدبست. مامي اسكت دبست مامي طالع عينها اتكربست مامي الله يا عينها لا خلصت ولا بطلت ولا قالت ايه. مامي اسكت دبست مامي طالع عينها اتكربست مامي الله يا عينها لا خلصت ولا بطلت ولا قالت ايه. بتقلع وتلبس وتلايف وتحمي، بتسمع وتلمع وتقايف وتسمي، بتقلع وتلبس وتلايف وتحمي، بتسمع وتلمع وتقايف وتسمي، بتطبطب وتسرح تتعيط تمسخسخ وتدلع وتحنن هتجنن هتجنن هتجنن. يا انا يمي يا انا يمي يا انا يمي يمي يا انا يمي يا انا يمي يا انا يمي يا انا يمي مامي دي مفيش منها. يا انا يمي يا انا يمي يا انا يمي يمي يا انا يمي يا انا يمي يا انا يمي يا انا يمي وربنا مأمنها. مامتكو اتدبست مامتكو اتدبست مامي طالع عينها اتكربست مامي الله يا عينها لا خلصت ولا بطلت ولا قالت ايه. مامتكو اتدبست مامي طالع عينها اتكربست مامي الله يا عينها لا خلصت ولا بطلت ولا قالت ايه. بتقلع وتلبس وتلايف وتحمي، بتسمع وتلمع وتقايف وتسمي، بتطبطب وتسرح تتعيط تمسخسخ وتدلع وتحنن هتجنن هتجنن هتجنن. يا انا يمي يا انا يمي يا انا يمي يمي يا انا يمي يا انا يمي يا انا يمي يا انا يمي مامي دي مفيش منها. يا انا يمي.